الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى مرضاته، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأسأله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا، ويذكرنا منه ما نسينا، ويعلمنا منه ما جهلنا، ويرزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. في هذا المجلس إن شاء الله سأتحدث عن شيء من ترجمة مؤلف هذا الكتاب الذي نحن بصدد دراسته، وهو كتاب التسهيل لابن جزي الكلبي رحمه الله. كما سأتحدث إن شاء الله عن أشياء تتعلق بهذا الكتاب، تحدث عن طريقته ومنهجه، كما سأتحدث عن عقيدته، هذا بالإضافة إلى طبعات هذا الكتاب. فسأحاول أن ألم بهذه الجوانب في هذا المجلس، وقد لا نبدأ القراءة فيه في يومنا هذا، لعل هذا هو الأنفع والأصلح إن شاء الله، لأن بعض الإخوان لم يجدوا الكتاب. فنحن نبدأ إن شاء الله تعالى في قراءته في الأسبوع القادم إن شاء الله. وبعد أن نتكلم على مقدمات هذا الكتاب، سأتحدث إن شاء الله تعالى عن الوقت الذي يمكن أن نقضيه في دراسة هذا الكتاب إن شاء الله، لأن المقدمات ليست هي المعيار، فإنها مقدمات وافية في أصول التفسير وعلوم القرآن، ويمكن أن تدرس على حدة، هذا بالإضافة إلى ما ذكره من غريب القرآن، فإن ذلك بمثابة كتاب مختصر في الغريب، ومثل هذه الأمور في كتاب كهذا في غاية الدقة يصعب أن يكون المرور على مسائله بطريقة مبتسرة. ولست أعني أننا سنتوسع في الشرح، لا، وإنما يبين فقط ما يحتاج إلى بيان، وتوجه الأقوال، ويبين وجه الجمع ما أمكن، وإلا فالترجيح إذا تبين وجهه. هذا بالإضافة إلى الكلام على الجوانب التي لا بد منها مما يتصل بالاعتقاد، وما وقع في الكتاب من بعض الأمور التي لا بد من التنبيه عليها، والروايات التي يذكرها هذه ما كان من قبيل الضعيف فإنه ينبه عليه، وما عدا ذلك فلا نقف عنده من جهة الحكم على الرواية. نبدأ أولا فيما يتعلق بالمؤلف. المعلومات التي في المصادر تتحدث عن المؤلف هي معلومات محصورة محدودة، وهي معلومات مكررة في ترجمته ولدى من درسوا المؤلف أو درسوا كتابه، إلا أن تلك الدراسات كان ينقصها الكلام على جانب الاعتقاد، فجميع ما وقفت عليه بلا استثناء ممن تكلموا على الكتاب أو درسوه في رسائل جامعية أو غير ذلك، هؤلاء لم يدرسوا هذا الجانب دراسة دقيقة، فمنهم من أعرض عنه بالكلية، ومنهم من تكلم بكلام غير دقيق. يقولون مؤلف على عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح، لكنه وقع في بعض التأويلات، وهذا الكلام فيه نظر كما سيتضح لكم إن شاء الله تعالى. جميع هذه الدراسات كانت تفتقر إلى هذا الجانب، هذا بالإضافة إلى بعض القضايا المتعلقة بالتصوف. المؤلف رحمه الله محمد ابن أحمد ابن محمد ابن جزي الكلبي الغرناطي، والكلبي نسبة إلى القبيلة المعروفة، والغرناطي نسبة إلى غرناطة، يكنى بأبي القاسم، ولد في يوم الخميس في 9 من ربيع الثاني 93 و600 في غرناطة. المؤلف رحمه الله كان من العلماء الذين قد أتقنوا علوما متنوعة، فكان عالما في الفقه والأصول والحديث والأدب، بالإضافة إلى القراءات والتفسير. أبوه ذكر عنه الحافظ بن حجر رحمه الله أنه كان من أهل الأصالة والذكاء، قال وكان محمودا وله طلب وسماع، يعني له اشتغال بالعلم وله سماع يعني بالحديث. المؤلف رحمه الله كان من أبرز من أخذ عنهم العلم من الشيوخ، أبو جعفر ابن الزبير الغرناطي العالم المعروف الذي له كتاب ملاك التأويل وهو مطبوع في مجلدين، وله الكتاب الآخر في التناسب بين السور. ومن المشاهير أيضا من شيوخه ابن رشيد الفهري الغرناطي، وهذا من علماء الحديث، هذا من المحدثين الحفاظ، مشهور وله ذكر في ألفية العراقي. ومن هؤلاء أيضا ابن الشاط صاحب إدرار الشروق على أنواع الفروق، فهذه حاشية مطبوعة على كتاب الفروق للقرافي. ومن هؤلاء أيضا أبو عبد الله، ومن هؤلاء أبو عبد الله المالقي، وهذا ذكر في ترجمته أنه كان ذا رفق بالناس وعطف عليهم، وأنه كان على سنن وسمت وهدي وغض للبصر، لا يتكلم إلا بذكر الله والعلم النافع. استسقى ذات يوم فلم يبرحوا حتى سقوا. لاحظوا هذه الجمل التي توجد أحيانا في تراجم بعض العلماء، السمت الحسن، الهدي، غض البصر، لا يتكلم إلا بذكر الله والعلم النافع. ومن تلامذة المؤلف رحمه الله أولاده الثلاثة، أبو بكر أحمد، هذا كان شاعرا فقيها وقاضيا وكاتبا وخطيبا، له شرح على ألفية ابن مالك، فهذا حين حفظ القرآن ألف له أبوه كتابا في الحديث ليحفظه كما سيأتي. والآخر هو أبو عبد الله محمد، وهذا فقيه أصولي كاتب وأديب وشاعر، وله بصر بالتاريخ والحساب واللغة والنحو والبيان وما إلى ذلك، وهذا ألف ابن جزي رحمه الله كتابه تقريب الوصول إلى علم الأصول من أجله، يقول في أوله: ولذا أحببت أن يضرب ابني محمد أسعده الله في هذا العلم بسهمه، فصنفت هذا الكتاب برسمه ووسمته باسمه لينشط لدرسه وفهمه. وهذا الابن هو الذي رتب ونظم الرحلة لابن بطوطة، والثالث وأبو محمد عبد الله، وهذا قالوا عنه بأنه عالم في اللغة والشعر والبيان والقراءات، أولئك من أبرز التلامذة. لاحظوا أولاده الثلاثة كانوا بهذه المثابة، وألف لاثنين منهم كتابين. أما مؤلفاته فله كتاب الأنوار السنية في الألفاظ السنية، هذا الذي ألفه لابنه أبي بكر الذي ذكرته آنفا، وله أيضا تهذيب لصحيح مسلم سماه بوسيلة المسلم، وله الكتاب الذي ذكرته آنفا أيضا ألفه لابنه الآخر وهو تقريب الوصول إلى علم الأصول، وله كتب أيضا في فنون مختلفة ككتابه المشهور القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية، كتاب متداول ومعروف. وله كتابان في الاعتقاد لكن لم يعثر عليهما. والمؤلف رحمه الله مالكي المذهب لكنه غير متعصب. المؤلف رحمه الله صاحب عبادة وزهد، ويجمع مع العلم العمل. له شعر لطيف من ذلك قوله: لكل بني الدنيا مراد ومقصد، وإن مرادي صحة وفراغ لأبلغ في علم الشريعة مبلغا يكون به لي في الجنان بلاغ، ففي مثل هذا فلينافس أولو النهى، وحسبي من الدنيا الغرور بلاغ، فما الفوز إلا في النعيم مؤبد، به العيش رغد والشراب يساو. كانت وفاته رحمه الله في ضحى يوم الاثنين السابع من جمادى الأولى سنة 41 و700 في معركة طريف. هذه المعركة وقعت مع النصارى، وطريف هذه نسبة إلى القائد الذي أرسله موسى ابن نصير رحمه الله لفتح الأندلس قبل طارق ابن زياد من المضيق المشهور الذي سمي باسم طارق ابن زياد رحم الله الجميع. هذه المعركة خرج فيها جمع من أهل الأندلس من أعيانهم وعلمائهم، وخرج فيها أيضا جموع من أهل المغرب، خرج فيها علماء وخرج فيها من غيرهم من العامة والوجهاء، حصلت فيها هزيمة كبيرة للمسلمين، قتل فيها كثير من العلماء وغيرهم، صارت مقتلة وأسر من أسر، حصلت فيها أمور والله المستعان. فكان يحرض على القتال ويثبت الناس، وكان مما قاله في ذلك اليوم: قصدي المؤمل في جهري وإسراري، ومطلبي من إله الواحد الباري، شهادة في سبيل الله خالصة تمحو ذنوبي وتنجيني من النار، إن المعاصي رجس لا يطهرها إلا الصوارم في أيمان كفاري. ثم قال في ذلك اليوم: أرجو أن يعطيني الله ما سألته في هذه الأبيات. فقتل رحمه الله، وكانت مدة حياته لم تتجاوز 50 سنة، بل كان عمره حينما قتل قد بلغ 48. هذا ما يتعلق بترجمته، أما ما يتصل بمنهجه وطريقته فهذا الكتاب من الكتب المختصرة جدا، وهو كتاب جامع بين الرواية والدراية. كتب التفسير كما هو معلوم منها ما يختص بالرواية، مثل كتاب ابن أبي حاتم وعبد الرزاق وابن المنذر وعبد بن حميد والدر المنثور أمثال هذه الكتب. وهناك كتب تجمع بين الرواية والدراية ككتاب يحيى ابن سلام المتوفى سنة 200 للهجرة، وكتاب ابن جرير، وكذلك أيضا كتاب ابن كثير، وهذا الكتاب من جملتها. فهو يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة وأقوال التابعين، لكنه لا يعنى بذكر الأسانيد، كما أنه لا يسير في ذلك بطريقة متحدة مضطردة، فهو تارة يذكر الراوي من الصحابة، وتارة يغفل ذكره، وتارة يشير إلى الحديث دون أن يذكره، وتارة يقول فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالإضافة إلى أنه قد يحكم على الرواية، وهذا قليل جدا، والغالب أنه لا يتطرق لذلك. كذلك أيضا ما يتصل بتخريج الرواية، فإن الغالب أنه يغفل هذا الجانب فلا يشير إلى من خرجه، وقد يروي هذه الأحاديث بالمعنى، وقد يدمج بين روايتين، بين حديثين، مع كثرة إيراد الأحاديث بصيغ التمريض دون التزام بما جرى عليه المحدثون من أن ذلك يكون للتضعيف، فهو لا يقصد هذا، وهو يقول روي ذلك في الحديث ونحو هذا، وقد يذكر معناه ثم يضيفه إلى جمع من الصحابة أو من بعدهم، وقد يقول قال بعض السلف ثم يذكره، وكان أيضا يذكر في كثير من المواضع أن القصص التي تذكر في كتب التفسير تفتقر إلى أسانيد، وقد يتابع في بعض هذه الأحكام ابن عطية من غير أن يشير إلى ذلك. يعني الحكم على الروايات أحيانا ينقل عبارة ابن عطية، وكثيرا ما ينقل بالمعنى، قد يحصل الوهم في نسبة بعض الأحاديث أو الآثار لمن رواها أو خرجها. كذلك أيضا قد يذكر بعض ما لا أصل له من الروايات، وهذا في المرويات عموما، أسباب النزول قد يذكر السبب كاملا وهذا قليل، وقد يختصر ذلك، وقد يشير إليه مجرد إشارة عابرة وهذا كثير، وقد يورد في الآية أكثر من سبب ولا يرجح أو يجمع بين هذه الأسباب، ويتساهل في الجملة في حكاية أسباب النزول، وقد يترك بعض المرويات الصحيحة في سبب نزول الآية. وقد يورد بعض المرويات التي هي في غاية الضعف في سبب النزول، وهو يعتمد في ذلك كثيرا على ابن عطية. ابن جزي رحمه الله ذكر منهجه في مقدمة الكتاب، وذكر أنه قصد به أربعة مقاصد تتضمن أربع فوائد. الأولى أن يجمع كثيرا من العلم في كتاب صغير الحجم، تسهيلا على الطالبين وتقريبا على الراغبين. الثانية في ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة قلما توجد في كتاب، لأنها من بنات فكره. الثالثة في إيضاح المشكلات، إما بحل العقد المقفلات، وإما بحسن العبارة ورفع الاحتمالات وبيان المجملات. الرابعة في تحقيق أقوال المفسرين والتفرقة بين السقيم منها والصحيح، وتمييز الراجح من المرجوح. وذكر أن أقوال الناس على مراتب، من الصحيح الذي يعول عليه، ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه، ومنها ما يحتمل. يقول ثم إن هذا الاحتمال قد يكون متساويا أو متفاوتا، والتفاوت قد يكون قليلا أو كثيرا. ثم جعل رسما يسير عليه فيما يذكره من الأقوال، فجعل لذلك عبارات تعرف بها مراتب هذه المقالات. يقول فأدناها ما أصرح بأنه خطأ أو باطل، ثم ما أقول فيه إنه ضعيف أو بعيد، ثم ما أقول إن غيره أرجح أو أقوى أو أظهر أو أشهر، ثم ما أقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم أو بالقول فيه قيل كذا قصدا للخروج من عهدته. وأما إذا صرحت باسم القائل قائل القول فإني أفعل ذلك لأحد أمرين، إما للخروج عن عهدته، وإما لنصرته إذا كان قائله ممن يقتدى به، على أني لست أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلا، وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم، هذا هو السبب، أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم. وأما إذا ذكرت شيئا دون حكاية قوله عن أحد فذلك إشارة إلى أني أتقلده وأرتضيه، سواء كان من تلقاء نفسي أو مما اختاره من كلام غيري. يقول وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره تنزيها للكتاب، وربما ذكرته تحذيرا منه. هذه العبارات مهمة، يعرف اصطلاحه ومراده حينما يعبر بشيء منها. على كل حال هذا الكتاب لا شك أنه في غاية الاختصار، إلا أنه قد يتوسع في بعض المواضع على غير العادة، وقد يكثر من ذكر الأقوال جدا في بعض المواضع من غير حاجة. وكذلك في باب النسخ فقد أكثر فيه، فبلغت الآيات التي قال بأنها منسوخة 14 و200 آية. وآية السيف التي يقولون بأنها نسخت هي الآية 5 من سورة براءة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم الآية. يقولون كل ما جاء من العفو والصفح فهو منسوخ بآية السيف، حتى إن قوله تبارك وتعالى أليس الله بأحكم الحاكمين قال بعضهم منسوخ بآية السيف، وهذا الكلام غير صحيح. فآية السيف لم تنسخ هذه الآيات، وإنما ذلك يكون في أوقات الضعف وفي أوقات العجز، فالصفح والعفو والتجاوز. على كل حال كذلك أيضا قد يذكر بعض الأقوال أو يأتي على بعض المسائل التي تحتاج إلى ترجيح من غير أن يرجح. هذا الكتاب المؤلف مشى فيه على تفسير الآيات مرتبة بحسب سور القرآن، يأتي على جميع الآيات، لكنه قد يترك شيئا إما لوضوحه أو لأنه قد مضى تفسيره. ويصلح أن يكون هذا الكتاب أصلا يعتمد عليه، بحيث يكون عند طالب العلم يضبطه ويضيف عليه ويعلق عليه ويرجع إليه حينا بعد حين ويراجعه ويكرره. لأن القراءة في كتب التفسير وفي غيرها كما هو معلوم مجرد القراءة هذا مظنة النسيان، وقد قرأ كثيرون كتبا مختصرة ومطولة، ولكن حينما يرجع إلى شيء منها فلربما كأنه يقرأ ذلك لأول وهلة، هذا مشاهد وحاصل. لكن حينما يكون عند طالب العلم كتاب مختصر يمكن أن يجعله أصلا يضيف إليه ويعلق عليه ويرجع إليه حينا بعد حين، فهذا أدعى للضبط. وهكذا كان أهل العلم. والمؤلف رحمه الله في هذا الكتاب يتحاشى ما قد يذكره بعض المفسرين، القصص الإسرائيلية ثار منها، وإن كان وقع له شيء من ذلك لكن من غير إكثار. كذلك لا يتوسع في موضوع من الموضوعات كالفقه، فهو يذكر الأحكام ولكن من غير توسع، كما أنه يذكر الإعراب عند الحاجة لكن من غير توسع. ليست له طريقة متحدة في هذا الكتاب بذكر هذه المعلومات. والمؤلف يذكر القراءات السبع، وقد يذكر غيرها للحاجة، وإلا فهو قد بنى هذا الكتاب على قراءة الإمام نافع التي هي قراءة أهل المغرب والأندلس، ولم يذكر الآيات في هذا الكتاب، ولكن الذين ذكروا هذا هم الذين طبعوا الكتاب، إنما يذكر ذلك مجزأا في جمل يفسرها ويشرحها. وفي مقدمة هذا الكتاب ذكر مقدمتين، الأولى في أبواب تتعلق بعلوم القرآن وصول التفسير، ذكر فيها مسائل في غاية الأهمية، وذلك في 12 بابا، والثانية في تفسير الغريب رتبها على الحروف الهجائية على طريقة المغاربة. المؤلف رجع في هذا الكتاب إلى كتب متنوعة، لكن من أبرز هذه الكتب كتاب الكشاف للزمخشري، فقد نقل عنه نقلا صريحا أو صرح به أو ذكره في 231 موضعا، يعني هذا أكثر كتاب ورد ذكره في كتاب التسهيل. كتاب تكرر، والكتاب الآخر وكتاب ابن عطية المحرر الوجيز فقد صرح بذكره في نحو 173 موضعا، وهذا بالإضافة إلى نقولات غير مصرح بها. لكن الكتب الأخرى مثل تفسير ابن جرير، التفاسير المختلفة كالرازي وغيره، هذه النقولات فيها قليلة جدا لا تكاد تذكر. الإشارة إلى مذهب الإمام أحمد في هذا الكتاب في مواضع قليلة، العادة أن أهل المغرب والأندلس لا يذكرون مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأنهم يرون أنه من المحدثين وليس من الفقهاء، فلا يذكرونه في عدادهم ولا يذكرون قوله في المسائل الفقهية، لكن ابن جزي ذكره في مواضع قليلة، في نحو 6 مواضع تقريبا في هذا الكتاب، لكنه في كتابه الآخر القوانين الفقهية يذكر قول الإمام أحمد رحمه الله. على كل حال، هذا كتاب جامع لجوانب مختلفة من التفسير بعبارة موجزة مع الترجيح غالبا، ومن نظر في كتب التفسير وقارن ثم نظر إلى عبارته حتى في المشكلات، مواضع المشكلة التي قد يصعب التعبير عن المعنى فيها بعبارة دقيقة، تجد أن ابن جزي رحمه الله يأتي بعبارة في غاية الدقة يعبر بها عن المعنى، وهي يمكن أن تكون خلاصة لما في هذه الكتب. فهذا كتاب في غاية الأهمية، لا يستغني عنه طالب العلم، وهو مع إيجازه المؤلف يحرص فيه على الوفاء بالمعنى، يختصر جدا مع ذكر الأقوال. هو كتاب ملخص لكنه عميق ودقيق، قل أن يوجد مثله. الكتاب يذكر مؤلفه أشياء أخرى خارجة عن التفسير، يلم ببعض القضايا المتعلقة بالسلوك في بعض المواضع، ويتكلم عن بعض المقامات المتعلقة بالعبودية أو السلوك، وقد بلغت 12 مقاما، وسأشير إلى شيء من هذا بعد قليل، مع حسن عبارة، ولا تجد فيه ما قد يوجد في بعض الكتب من عبارات لربما تكون غير مناسبة في مقام الرد والمناقشة أو ما أشبه ذلك. نحن بحاجة إلى علم لكن مع تربية وأدب في الكتابة والتحقيق والتعليم والتلقين، العلم وحده لا يكفي، فلا بد معه من، انظر إلى عباراته رحمه الله، يقول: وكل أحد سلك طريق النحاه وذهب مذهبا ارتضاه، وكل وعد الله الحسنى، يتكلم عن المخالفين، ويقول: خذ منه ما صفى، إذا تكلم على بعض التفاسير، خذ منه ما صفى ودع ما كدر. يقول: والله ينفع الجميع بخدمة كتابه ويجزيهم أفضل ثوابه. مثل هذه الكتب هي التي تربى عليها طالب العلم، لأن خلاف ذلك مع قلة البصر وقلة العلم يورث شيئا من الرعونات والجرأة، فيوقع الإنسان في أحوال لا تليق به، وللأسف هذا كثير حينما ينفرد طالب العلم فيكون هو الذي يختار لنفسه ويكتفي بما بلغه عقله ومداركه، دون أن يتلقى العلم ممن يأخذ عنهم الأدب والسمت وما إلى ذلك. فإذا وافق هذا ما قد يوجد من قراءات لربما تورثه مثل هذه الرعونات، فهذا لا تكون عاقبته محمودة، سواء كان ذلك في كتابات وعبارات قوية تقال في حق الأئمة مما لا يليق أن يوجه إليهم، أو كان ذلك عبر علامات انفعالية تكثر في كتب التحقيق أحيانا، فيعيش معها القارئ ومع الليالي والأيام طول القراءة يتطبع بمثل هذه النفس المتوهجة، وهذا غلط. بعد ذلك انتقل، أو قبل أن نتحدث عن طبعات الكتاب يمكن أن أتحدث عن جوانب مكملة في منهجه بالإضافة إلى عقيدة المؤلف. المؤلف رحمه الله صرح بأنه يذكر من القراءات الأخرى ما يكون فيه فائدة في المعنى أو الإعراب دون ما لا فائدة تظهر له فيه، يعني إذا كانت القراءات ترجع إلى معنى متحد فإنه لا يذكرها، كما أنه لا يذكر من القصص إلا ما يتعلق به التفسير، ولا يذكر من ذلك إلا الصحيح، وهكذا أيضا لا يذكر من الإعراب إلا ما يحتاج إليه دون ما لا تدعو إليه الحاجة. هذا ذكره المؤلف. مؤلف في هذا الكتاب مع أنه مختصر جدا إلا أنه يعنى بالجوانب البيانية واللطائف، ومن المفيد أن نعرف أن ما ذكره في مقدمة الكتاب، المقدمة الثانية في الغريب، أنه حينما يأتي على شيء من ذلك في ثنايا الكتاب فإنه قد يغفل الكلام عليه اكتفاء بما ذكر في المقدمة. فهذا يعرف، يعني لا يقال لماذا ترك هذه اللفظة وهي غريبة، هو ذكر ذلك في أول الكتاب. إذا أردنا أن نعرض نماذج من هذه اللطائف التي أشرت إليها آنفا، فمن ذلك مثلا أنه يذكر فائدة في التعدية بعلى في قوله وما أنزل علينا في سورة آل عمران، وفي البقرة عدي بإلى في قوله وما أنزل إلينا. لماذا قال هناك علينا وفي السورة الأخرى قال إلينا؟ كذلك أيضا في قصة هود صلى الله عليه وسلم لما قال الملأ الذين كفروا من قومه، بينما قال قبل ذلك في خبر نوح عليه الصلاة والسلام قال الملأ من قومه، لماذا قال في هود كفروا وفي نوح قال من قومه دون أن يقول كفروا؟ كذلك في وجه التعبير بقوله إما أن تلقي، حيث عبر السحرة فيما نسبوه إلى موسى عليه الصلاة والسلام بالفعل إما أن تلقي، بينما قالوا فيما أضافوه إلى أنفسهم نحن الملقين، كنا نحن الملقين. كذلك في وجه تعريف الحسنة وتنكير السيئة في قوله فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه الحسنة وإن تصيبهم سيئة، بالتنكير. لماذا عرفت الحسنة ونكرت السيئة؟ هذه من اللطائف البلاغية. كذلك في وجه التعبير بالجملة الاسمية في قوله أم أنتم صامتون، لماذا لم يقل لما قال أدعوتموهم، عبر بالفعل ولم يقل أم صمتتم، وإنما قال أم أنتم صامتون، فجاء بالاسم. كذلك في وجه التعبير في قصة هود وشعيب عليهم الصلاة والسلام ولما جاء أمرنا، وفي قصة صالح ولوط عليهم الصلاة والسلام فلما، هنا قال ولما، في الثانية قال فلما، لماذا؟ كذلك في وجه قول يوسف صلى الله عليه وسلم في منة الله عز وجل عليه قال أخرجني من السجن، ولم يذكر الإخراج من الجب، لماذا ذكر الإخراج من السجن ولم يذكر الإخراج من الجب؟ ليه؟ ما السبب؟ هذا قاله بعض أهل العلم، قال أراد أن لا يؤذيهم، الجب هم الذين وضعوه فيه وليس السجن. وأيضا وجه آخر الشيخ عبد الرحمن أنه الأخير، لا في أوضح من هذا أيضا، خرج من السجن إلى الملك وخرج من الجب إلى الرق. كذلك لطيفة في قوله وجاء بكم من البدو، قال بأن ترك البداوة إلى الحاضرة نعمة، ترك البداوة إلى الحاضرة نعمة. كذلك في قوله عن بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام، قال من أهل القرى، في أن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه يبعثون من أهل القرى للبوادي. كذلك أيضا يذكر بعض اللطائف، العلماء رحمهم الله درسوا هذا القرآن دراسة عجيبة، عدوا حروفه، عدوا كل حرف، ودرسوا ألفاظه المفردة، ودرسوا حروف المباني وحروف المعاني، ودرسوا التراكيب إلى حد مدهش. انظر مثلا أحصوا الجمل أو التراكيب التي تقرأ من الوجهين، التي تقرأ إلى هذا الحد، يعني هذا لا يوجد في كتاب. بقوله تبارك وتعالى كل في فلك، لو قلبتها من آخر حرف تقرأ كل في فلك، تقرأ من الجهتين، يعني هؤلاء أخذوا القرآن من أوله إلى آخره يقلبونه ويستخرجون مثل هذه الأشياء العجيبة التي لا يبنى عليها معنى، ما تركوا شيئا. كذلك أيضا وربك فكبر، لو قلبتها ربك فكبر تقرأ من الوجهين. فإذا كان الأمر بهذه إلى هذا الحال إلى هذا المستوى، فكيف يظن بأن هؤلاء قد أضاعوا منه حرفا؟ كيف يمكن أن يقال هذا؟ هؤلاء الذين يشغبون على القرآن قديما وحديثا، واليوم لهم في هذه الوسائل الجديدة لهم في ذلك كتابات ومواقع، قل بيننا وبينكم أن هذا القرآن تحدى الله عز وجل بأقصر سورة منه، فدعونا من كل ما تقولون، هاتوا أقصر سورة والتحدي قائم. وصرفه بهذا التصريف على 7 أحرف، كل ذلك على وجه من الإعجاز، تعجزون أن تأتوا بواحد منها. من هذه اللطائف ما ذكره من استدلال بعض المحدثين على التسوية بين التحديث والإخبار بآية الزلزلة، لفظ حدثنا وأخبرنا، هل هما سواء أو لا؟ فالله عز وجل قال في سورة الزلزلة يومئذ تحدث الأرض أخبارها. هذه نماذج من هذه اللطائف. كذلك يذكر قواعد وضوابط، فمن ذلك مثلا أنه ذكر ضابطا جيدا في المحرمات من جهة النسب والمصاهرة، وكل هذا يأتي إن شاء الله. كذلك متى يصح المفاضلة بين شيئين لا وجه للمفاضلة بينهما، يعني أحيانا مثلا الله خير أما يشركون، لا وجه للمفاضلة، وأذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، لا وجه للمفاضلة، يعني بين نعيم الجنة وشجرة الزقوم والنار، أعاذنا الله وإياكم والدين أخواننا المسلمين منها. فمتى يكون ذلك؟ كذلك أيضا مسألة تكرير حروف الفعل تدل على تكرر المعنى، الزلزلة تكرر في الحركة، جلجلة صلصلة تجلجل فيها، نعم هذا تكررت الحروف يدل على تكرر في المعنى. كذلك قاعدة في السؤال المثبت في الآخرة أو المنفي. كذلك أيضا استعمال اللفظ في معنييه مشترك مثلا، من هذه الضوابط أنه إذا جاء ذكر الطيبات في معرض الإنعام فالمراد المستلذات، وإذا جاء ذكرها في معرض التحليل والتحريم فالمراد الحلال، طيبات. كذلك أيضا من هذه الضوابط أن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه المخاطب وكل من اتصف بتلك الصفة. كذلك القسم لا يكون إلا بمعظم، هذه قاعدة. كذلك من الكليات كل ما قال الله فيه وما أدراك فقد أعلم الله تعالى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا التفسير بعد الإبهام يدل على التهويل، يدل على التهويل. هناك أيضا أشياء هي من قبيل الاستنباطات. مثلا المؤلف استنبط تسمية المولود يوم ولادته، المولود متى يسمى؟ في سابعه. طيب هل يسمى يوم الولادة؟ استنبط ذلك من قول امرأة عمران: وإني سميتها مريم. أيضا من الجوانب التي يتطرق لها ما يتصل بالسلوك، السلوك. مثلا المؤلف يذكر للتقوى 15 فائدة، فوائد التقوى، ويذكر أيضا 10 بواعث على التقوى، ويذكر 5 درجات للتقوى، يتكلم عن الذكر وفائدته، يذكر 8 أنواع من الكرامة للصابرين، يذكر أن الصبر على 4 أضرب، يتحدث عن المراقبة لله عز وجل وعن ثمارها، يتحدث عن درجات الخوف من الله ومقاماته، ودرجات الرجاء ومقاماته، يتكلم عن شروط التوبة وأدابها ومراتبها والبواعث عليها، تحدث عن بعض الجوانب السلوكية مثل الحسد، ويذكر فيه أشياء من قبيل المنثور والمنظوم. كذلك أيضا من الأشياء التي يعرض لها في هذا الكتاب بعض الفوائد، مثلا يذكر العلوم التي تضمنها القرآن، هذا في المقدمة، وكذلك الحكمة من تكرار القصص في القرآن، العلوم التي لها تعلق بفهم القرآن وتفسيره. في هذا الكتاب في المقدمات ذكر 12 سببا لاختلاف المفسرين، وكلامه في هذا جيد إذا جمع كلام ابن جزي هنا مع كلام الشاطبي في الموافقات أسباب اختلاف المفسرين مع كلام شيخ الإسلام، إنه يجتمع لك بذلك أشياء في غاية الأهمية. حتى اختلاف التنوع ذكروا أشياء من هذا القبيل مفصلة. يذكر أسماء القبائل التي ارتدت عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سميها. كذلك الكلام على قوله: أو لتعودن في ملتنا، هل كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على دين قومهم؟ يذكر نقلات من كتب أهل الكتاب تصف هذه الأمة وتصف نبيها صلى الله عليه وسلم. يعلل صلاة النصارى إلى المشرق، لماذا يصلون إلى المشرق؟ لماذا يستقبلون المشرق؟ اليهود يستقبلون الصخرة، والنصارى يستقبلون المشرق. يذكر منازل القمر، يتكلم على التفاصيل، الشعب والقبيلة، البطن إلى آخره. هذه بعض الجوانب في هذا الكتاب الذي هو خزانة لفوائد واستنباطات ومعاني على غاية الاختصار. ما يتعلق بجوانب العقيدة التي كما قلت كل الدراسات التي رأيتها، كل من ترجموا له رسائل الجامعية، إما أنهم يغفلون هذا الجانب تماما أو يذكرون أشياء ينقلها بعضهم عن بعض ولكن غير دقيقة. مثلا موضوع التوسل في أول الكتاب يقول، طبعا هذا الذي ينقله أو يرويه. يقول قال الإمام الفقيه إلى آخره رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مأواه بحرمة النبي الأواه. هذا توسل بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس من كلام ابن جزي رحمه الله، لكنه موجود في أول الكتاب، فلا يكون ذلك مما يذكر في حق المؤلف رحمه الله، لكن نبهت عليه لأنه في هذا الكتاب الذي بين أيدينا. في الكلام على قوله الحمد لله رب العالمين، يقول المؤلف بأن قولنا الحمد لله رب العالمين أفضل عند المحققين من لا إله إلا الله، وهذا غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. هنا الكلام في المفاضلة في الذكر الأذكار، ما هو الأفضل؟ طيب، في الكلام على أسماء الله تبارك وتعالى، نحن نعرف أن أسماء الله تعالى توقيفية، بمعنى أنه لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يقول أي سموه بأسماء، وهذا إباحة لإطلاق الأسماء على الله تعالى. فأما ما ورد منها في القرآن أو الحديث فيجوز إطلاقه على الله إجماعا، وأما ما لم يرد وفيه مدح لا تتعلق به شبهة فأجاز أبو بكر ابن الطيب إطلاقه على الله، ومنع ذلك أبو الحسن الأشعري وغيره، ولم يعلق ولم يرجح، وجعلنا بين الباقلاني والأشعري. والباقلاني معروف أنه من الأشاعرة، وإن كان من أكثرهم إثباتا، وهو ينقل عن الباقلاني ويحيل إليه في هذا الكتاب في مواضع كثيرة مما يتصل بالاعتقاد، يعول على الباقلاني كثيرا، وهذه مشكلة. مثلا هل يطلق القديم على الله؟ المؤلف يقول وأنه قديم لأنه صانع المحدثات، والله لا يقال في حقه ذلك أنه قديم، لكن يقال هو الأول الذي ليس قبله شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في معنى الوحدانية عند قوله تعالى وإلهكم إله واحد، يقول الواحد له ثلاثة معاني كلها صحيحة في حق الله. الأول أنه لا ثاني له فهو نفي للعدد، والثاني أنه لا شريك له، والثالث أنه لا يتبعض ولا ينقسم، وهذه الثالثة هي التي يدندن حولها أهل الكلام في نفي صفات الذات، لا يتبعض ولا ينقسم، يعني ينفون الوجه واليد وما إلى ذلك من صفات الذات. فهذا تقسيم الأشاعرة للتوحيد وليس بتقسيم أهل السنة. والوحدانية عند أهل السنة أن الله واحد لا شريك له في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، بعيدا عن عبارات المتكلمين. الصفات مثلا صفة النفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يقول تعلم معلومي ولا أعلم معلومك. ومعلوم أن أهل السنة يثبتون صفة النفس لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. في صفة الوجه لما ذكر اللغات في أول الكتاب قال وأما وجه الله ففي قوله ابتغاء وجه الله أي طلب رضاه، في قوله كل شيء هالك إلا وجهه، قال ويبقى وجه ربك، قيل الوجه الذات، وقيل صفة كاليدين وهو من المتشابه. هو حينما يذكر قول السلف ويذكر قول السلف ويصرح يقول السلف يقولون كذا ويميل إليه في كثير من الأحيان، لكن يذكر ذلك على أنه من قبيل المتشابه، المتشابه في المعنى وليس في الكون والحقيقة. السلف لا يقولون إنه متشابه في المعنى، ولكن الكثيرين ممن تأثروا بالعلوم الكلامية ينحو متقدموهم إلى التفويض، كما أن المتأخرين منهم يميلون إلى التجهم والتأويل التحريف والنفي والتعطيل. يعني أن هؤلاء المتكلمين من الأشاعرة مثلا منهم من يقول إن ظواهر هذه النصوص غير مرادة وهي من المتشابه، ولكن لا نحدد معنى بعينه. هذا يغلب على المتقدمين، يقولون نفوض، السلف فوضوا، وقد يقولون نحن لا نعرف المراد، يجعلونه من المتشابه المطلق. وكثير من المتأخرين منهم من ينحو إلى التجهم والنفي، بمعنى أنه يقول إن هذه الظواهر غير مرادة وأنها لا تليق بجلال الله وعظمته، بل يقولون، يقول بعضهم بأن الأخذ بظواهر القرآن من أصول الكفر صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يحملونه على معان من المجازات ونحو ذلك. فكثير من من ينظر في كلام الطائفة الأولى الذين يقولون بأن السلف أثبتوا ذلك، وهو من جملة المتشابه، هم لا يقصدون إثبات المعنى، وإنما يقصدون أنهم لم يتعرضوا له بالتأويل، ما تعرضوا له بالتأويل، ويعتذرون للسلف بأنهم شغلوا عنه، وأن مذهب السلف أسلم، وأن مذهب الخلف أعلم وأحكم. فلابد من التنبه لهذا. هم يقولون بأن السلف كانوا يفوضون، ويقولون بأن هذه من المتشابهات، وهذا غير صحيح. على كل حال، من ذلك أيضا في قوله فأينما تولوا فثم وجه الله، يقول المراد به هنا رضاه، كقوله ابتغاء وجه الله أي رضاه، وقيل معناه الجهة، مع الكلام المعروف خلاف عند أهل السنة في الآية نفسها على المراد بذلك الجهة، ليس الجهة التي يقولها المتكلمون اطلاقا، وإنما الوجه واللغة، أو أنها من آيات الصفات. يعني شيخ الإسلام رحمه الله لا يرى أنها من آيات الصفات، فإنما تولوا فثم وجه الله، يعني الجهة التي أمركم باستقبالها. لابد من التنبه لهذا. لكن شيخ الإسلام يثبت صفة الوجه من الأدلة الأخرى، فهذا لا إشكال فيه. غاية ما هنالك أنه يكون من قبيل الاختلاف في التفسير، وعند المخالف أنه يكون من قبيل الخطأ في التفسير فقط. لكن حينما تنفى الصفة وتؤول جميع النصوص الواردة فيها، فهذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال. على كل حال، من ضمن هذه الصفات أو هذه الآيات بقوله كل شيء هالك إلا وجه، قال إلا إياه، والوجه هنا عبارة عن الذات. وكذلك في قوله ويبقى وجه ربك، قال الوجه هنا عبارة عن الذات. إنما نطعمكم لوجه الله، قال عبارة عن الإخلاص، هذا كله من التأويل. في صفة العين واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، يقول أي تحت نظرنا وحفظنا، هذا تفسير باللازم وليس بالمعنى المطابق. كذلك أيضا في قوله ولتصنع على عيني، يقول بمرأة مني وحفظ، لاحظ هنا بمرأة مني وحفظ، تجري بأعيننا، قال عبارة عن حفظ الله. وفي قوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، قال فإنا نراك. وهذا كما سبق في صفة اليدين، فاليداه مبسوطتان، قال عبارة عن إنعامه وجوده، وهذا غير صحيح. نحن نثبت اليدين لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. قال الأيدي هنا عند أهل التأويل عبارة عن القدرة، وعند أهل التسليم من المتشابه الذي يجب الإيمان به، وعلمه عند الله. عند أهل التسليم تفويض، وعلمه عند الله، يعني لا يعرفون المعنى. كذلك أيضا في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال بيدي من المتشابه الذي ينبغي الإيمان به وتسليم حقيقته إلى الله. قال المتأولون هو عبارة عن القدرة، وقال القاضي أبو بكر ابن الطيب يعني الباقلاني إن اليد والعين والوجه صفات زائدة على الصفات المتقررة. متقررة يعني عند من؟ عند الأشاعرة. مع أن المؤلف رحمه الله هو لا يقتصر على الصفات السبع، لكن بعض من ينظر في هذا يظنون أن الأشاعرة هم فقط يثبتون الصفات السبع، والواقع أن الأشاعرة مدارس، الباقلاني يثبت أكثر من السبع، فهم قد لا يتفطنون لهذا فيظنون أن المؤلف كان يجري في ذلك على طريقة السلف رضي الله تعالى عنهم. ويقول قال ابن عطية وهذا قول مرغوب عنه، لاحظ قول مرغوب عنه يعني أنها أن إثباتها زائدة على الصفات المتقررة عندهم التي يقولون إنها ثبتت عقلا، يقول ابن عطية هذا مرفوض. ويقول وحكى الزمخشري أن معنى خلقت بيدي خلقت بغير واسطة، يعني ما الحاجة لنقل كلام الزمخشري في موضع كهذا، ما الحاجة إليه؟ في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يقول اختلف الناس فيها كاختلافهم في غيرها من المشكلات، فقالت المتأولة إن القبضة واليمين عبارة عن القدرة، وقال ابن الطيب من؟ الباقلاني، قال إنها صفة زائدة عن الذات. وأما السلف الصالح فسلموا علم ذلك إلى الله، لاحظ سلموا علم ذلك، ما هو الكيفية؟ العلم. سلموا علم ذلك إلى الله ورأوا أن هذا من المتشابه الذي لا يعلم حقيقته إلا الله. وقد قال ابن عباس ما معناه أن الأرض في قبضته والسماوات كل ذلك بيمينه، وقال ابن عمر بمعناه أن الأرض في قبضته إلى آخر ما قال. كذلك في قوله يد الله فوق أيديهم، يقول وذلك على وجه التخييل والتمثيل، يريد أن يد رسوله صلى الله عليه وسلم التي تعلو يد المبايعين له هي يد الله في المعنى، وإن لم تكن كذلك في الحقيقة. طبعا هذا صحيح، لكن لابد من إثبات صفة اليد. على كل حال هو هكذا يقول، يقول وإنما المراد أن عقد ميثاق البيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم كعقده مع الله، كعقده مع الله. لكن أهل السنة لا يقررونها بهذه الطريقة. في صفة الساق يوم يكشف عن ساق، يقول قال المتأولون وذلك عبارة عن هول يوم القيامة وشدته. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينادي مناد يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد إلى آخر، إلى أن قال في آخر الحديث فيكشف لهم عن ساق أو عن ساقه فيقولون نعم إلى آخره. هذا الآن يقول وتأويل الآية كتأويل هذا الحديث، يشوف عن ساق يعني إثبات ذلك بما جاء في الحديث، مع أن بعض السلف جاء عن ابن عباس بأن الساق الشدة هذا لا إشكال إذا كانت تثبت الصفة من هذا الحديث، لأن الحديث صريح شو عن ساقه، لا يمكن أن يقال هنا شدة. صفة العلو والفوقية بالكلام على اللغات في أول الكتاب يقول الأعلى من العلو بمعنى الجلال والعظمة، وقيل بمعنى التنزيه عما لا يليق، وهذا غير صحيح. فالله له العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر والمنزلة والقهر، كل ذلك ثابت لله تبارك وتعالى. في قوله بل رفعه الله إليه، قال أي إلى سمائه، ولم يذكر، لم يتطرق للكلام على العلو. في قوله يخافون ربهم من فوقهم، قال يحتمل أن يريد فوقية القدرة والعظمة، أو يكون من المشكلات التي يمسك عن تأويلها. وقيل معناه يخافون أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم، وهذا كما ترون غير صحيح. وفي قوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قال والله تعالى ليس ممن في السماوات والأرض باتفاق، فإن القائلين بالجهة والمكان يقولون إنه فوق السماوات والأرض، لاحظ القائلين بالجهة والمكان، أهل السنة لا يتكلمون بهذه العبارات. والقائلين بنفي الجهة يقولون إن الله تعالى ليس بهما ولا فوقهما ولا داخلا فيهما ولا خارجا عنهما، يعني وصفوه بالعدم. كذلك على كل حال الكلام على الأول والآخر والظاهر والباطن، يقول هو الأول ليس لوجوده بداية ولا لبقائه نهاية، الأول والآخر، والظاهر والباطن أي الظاهر للعقول بالأدلة والبراهين الدالة على الباطن الذي لا تدركه الأبصار، أو الباطن الذي لا تصل العقول إلى معرفة كنه وذاته. وقيل الظاهر أي العالي على كل شيء، فهو من قولك ظهرت على الشيء إذا علوت عليه، والباطن الذي إلى آخره. قال والأول أظهر وأرجح، وهذا يخالف صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التفسير. الكلام على الاستواء ثم استوى على العرش، يقول حيث وقع، يعني جاء ذكر الاستواء، حمله قوم على ظاهره، منهم ابن أبي زيد وغيره، وتأوله قوم بمعنى قصد كقوله ثم استوى إلى السماء، ولو كان كذلك لقال ثم استوى إلى العرش. وتأوله الأشعرية بمعنى استولى بالملك والقدرة. والحق لاحظ هو الإيمان به من غير تكييف، فإن السلامة في التسليم، ولله در مالك ابن أنس في قوله الذي سأله عن ذلك، وذكر الكلام المعروف عن الإمام مالك رحمه الله، وذكر أن هذا مروي عن جماعة من السلف، وأن الصحابة والتابعين لم يتكلموا في معنى الاستواء بل أمسكوا عن ذلك، قال مالك والسؤال عنه بدعة. لاحظ الآن الحق والإيمان به من غير تكييف، يعني ما معنى الاستواء؟ نؤمن من غير تكييف، طيب هذا صحيح نؤمن من غير تكييف، لكن ما معناه؟ الكلام الذي ذكره بعد ذلك أن لا يتعرض له على طريقة أهل التفويض. في قوله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء فسرها بالقصد على كل حال، وهذا ذكره بعض أهل السنة كابن كثير رحمه الله. في صفة الكلام النداء مثلا، وناداهما ربهما، يقول يحتمل أن يكون هذا النداء بواسطة أو بغير واسطة. واسطة يعني ناداهما ربهما، يعني الملك ناداهما، نادتهم ملائكته، وهذا خلاف الظاهر تماما، فهذا احتمال عنده. يقول أيضا في قوله ويوم يناديهم، يقول فاعل ينادي الله تعالى، ويحتمل أن يكون نداؤه بواسطة أو بغير واسطة، هذا خلاف الظاهر يعني بغير واسطة. أنا أقول هذا افترض أن لا يذكر. في قوله فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، قال عبارة عن إماتتهم، وقيل إن ملكين صاحا بهما موتوا فماتوا، يعني الإماتة قيل لهم موتوا فقال لهم الله موتوا، هكذا عبارة عن الإماتة، أو أن ملكين، هذا خلاف الظاهر. في قوله تبارك وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، يقول إخبار عن اتساع علم الله والكلمات هي المعاني القائمة بالنفس. هذا كلام من؟ هذا كلام الأشاعرة في قوله فإنما يقول له كن فيكون. يقول قال الأصوليون هذه عبارة عن نفوذ قدرته، قدرة الله تعالى، وليس بقول حقيقي. من هؤلاء الأصوليين؟ في صفة السمع إن معكم مستمعون، قال يحتمل أن تكون الملائكة هي التي تسمع بأمر الله، لأن الله لا يوصف بالاستماع وإنما يوصف بالسمع، وهذا خلاف ظاهر القرآن. ولعله نقل مثل هذا عن ابن عطية، أن ابن عطية قال مثل هذا. في صفة الرحمة الرحمن الرحيم قال صفتان معناهما الإحسان فهي صفة فعل، وقيل إرادة الإحسان فهي صفة ذات. يعني على كل واحد من الاحتمالين غلط، هذا غاية ما هنالك أن يقال إنه من قبيل التفسير باللازم. الاتيان والمجيء، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ يقول تأويله عند المتأولين يأتيهم عذاب الله في الآخرة أو أمره في الدنيا، وهي عند السلف الصالح من المتشابه، يجب الإيمان بها من غير تكييف. يجب الإيمان بها يعني من غير أن نتعرض للمعنى. يعني هم بعض هؤلاء اللي يدرسون مثلا عقيدته أو ترجمته أو نحو ذلك أو كتابه، ينظرون إلى هذه العبارة السلف الصالح، ونرجع إلى السلف الصالح، ويظنون أنه يثبت المعنى، هو لا يثبت المعنى. وجاء ربك والملك صفا صفا، قال تأويله عند المتأولين جاء أمره وسلطانه. وقال المنذر بن سعيد، يقصد من؟ البلوطي، يقول معناه، هذا من أهل السنة، يقول معناه ظهوره للخلق هنالك، وهذه الآية وأمثالها من المشكلات التي يجب الإيمان من غير تكييف ولا تمثيل. نفس الكلام السابق في صفات الكيد والمكر، استهزاء المخادعة. يقول الكيد هو من المخلوق احتيال، ومن الله مشيئة، مشيئة أمر ينزل بالعبد من حيث لا يشعر. مكر ومكر الله، قال وعبر عن فعل الله بالمكر مشاكلة لقوله مكروا. هذه الواقع أن المشاكلة نوع من أنواع المجاز، وإن اختلف أهل المجاز فيها، لكن هي لا حقيقة لها، يعني أن الصفة ليست حقيقية وإنما عبر. مثل قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، الجبة والقميص ما تطبخ، فهذا يقول من باب المشاكلة، شاكل اللفظ الذي استعملوه. اقترح شيئا نجد لك طبخه، فهو بحاجة إلى لباس، قلت اطبخوا لي، عبر بنفس عبارتهم جبة وقميصة. فيجعلون هذه الصفات من قبيل المشاكلة، وبعض طلاب العلم من أهل السنة يكتبون هذا أحيانا في رسائلهم وفي كتبهم وأبحاثهم، يقولون مشاكلة، وما يعلمون أن هذا من أنواع المجاز وأنه تأويل للصفة. هذا غير صحيح، غير مقبول. بقوله تبارك وتعالى وهو خادعهم، يقول تسمية للذنب باسم العقوبة، الله يستهزئ بهم، ذكر في ثلاثة أقوال تسمية للعقوبة باسم الذنب إلى آخره. هذا كله موقفه من باقي الصفات، يعني هو يثبت جملة من الصفات، يثبت الكلام لله عز وجل، يثبت الحياء لله تبارك وتعالى، لاحظ، على غير الصفات المشهورة التي يثبتها الأشاعرة. يثبت الحياة طبعا أيضا، والعلم والقدرة والإرادة والسمع، بل يثبت أيضا صفة التعجب لله عز وجل، وهذه لا يثبتها الأشاعرة على القراءة الأخرى المتواترة، بل عجبت ويسخرون، فهذه القراءة يثبت بها هذه الصفة، فهو يثبتها من هذه القراءة، وهذا على غير عادة المتكلمين. كذلك يثبت صفة المقت والغضب، والأشاعرة لا يثبتون هذا، وإنما يقولون إرادة الانتقام. كذلك يثبت المحبة كما يثبت البصر والقرب، يثبته ويثبت الأسف، لما أسفونا يعني أغضبونا، أثبت رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى، وكثيرا من الأسماء أيضا. في باب الإيمان، الإيمان عنده في اللغة وفي الشرع، الإيمان عنده في اللغة هو التصديق، مع أن الإيمان في اللغة هذه كثير من أهل السنة يفسرونه بالتصديق، ولكنه تفسير غير دقيق. يعني الإيمان في اللغة ليس بمعنى التصديق، وإنما هو تصديق خاص، تصديق انقيادي بمعنى الإقرار والإذعان. شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الإيمان الكبير ذكر نحو 7 فروقات بين الإيمان والتصديق في اللغة، في اللغة، وهذا مهم. الإيمان ليس بمعنى التصديق، يخالفه من وجوه متعددة. على كل حال، في الشرع يقول التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والمؤمن في الشرع، يعني المؤمن شرعا هو المصدق بهذه الأمور، فيفسر الإيمان شرعا بالتصديق. وهذه طريقة طوائف من المتكلمين، وهو نوع من الإرجاء. وهل العمل داخل في مسمى الإيمان؟ ويرى أن الإيمان خلاف العمل لعطفه عليه كما سيأتي، يعني في قوله وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يقول دليل على أن الإيمان خلاف العمل لعطفه عليه، أن العطف يقتضي المغايرة، مع أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه العمل، يدخل فيه قول اللسان وتصديق الجنان والعمل بالأركان إذا أطلق، لكن إذا ذكر مع العمل الصالح صار الإيمان بمعنى الإقرار القلبي والإذعان والانقياد والتصديق الانقيادي. نعم، في قوله فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قال والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، لكن لاحظ فمعناه هنا قوة يقينهم وثقتهم بالله. نعم، لاحظ قوة يقينهم وثقتهم بالله، هذا بناء على تعريفه للإيمان بالتصديق. يعني أهل الكلام الذين يقولون الإيمان لا يزيد وينقص، يعني من عندهم نوع إرجاء يقول إنما يزيد وينقص بزيادة متعلقاته فقط، أما الذي في القلب لا يزيد ولا ينقص، فهذا خلاف ما دلت عليه النصوص. ولهذا يقول في قوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، يقول وذلك لما يتجدد عندهم من البراهين والأدلة عند نزول كل سورة. فهذا ظاهره أنه كلام سليم، لكن إذا ضممته مع الكلام الآخر له يكون ذلك يحتاج إلى شيء من المناقشة. يعني كأن الزيادة هي بزيادة المتعلقات، زيادة المتعلقات، فكل ما زادت البراهين زاد الإيمان. يعني هو يعرف 10 أدلة، مثل الرازي اللي قالوا عنه أنه يعرف على وجود الله عز وجل 1000 دليل، فهذا عندهم زيادة في الإيمان، والإيمان ليس كذلك، ليس بهذه، ليس هذا هو المراد بزيادته، وإنما هذا مما يزيد الإيمان الذي في القلب مما لا يقولون به، فيقولون زيادة هذه الدلائل والبراهين هي زيادة الإيمان، هذا معنى زيادة الإيمان عندهم. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قال أي قوي تصديقهم ويقينهم، خلافا لمن قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن زيادته إنما هي بالعمل، وهذا كما سبق. في الكلام على ذنوب الأنبياء، هل تقع من الأنبياء المعاصي عليهم الصلاة والسلام أو لا، في قوله إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، يقول بأن الاستثناء منقطع، يعني لكن من ظلم، يعني الأنبياء لا يقع منهم ذلك، وإنما ذلك من الناس. هذه المسألة فيها كلام معروف وتفصيل. في باب القدر، في قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم يؤخركم إلى أجل مسمى، هذا التأخير ما هو؟ ابن جزي بعد ما ذكر قول المعتزلة فيها قال وأما على مذهب أهل السنة فهي من المشكلات، معنى الآية ليست من المشكلات، خيركم إلى أجل مسمى، تكلمنا عليه في شرح المصباح المنير، ولبأن الله تبارك وتعالى قدر لهم آجالا عنده في علمه وكتبها في اللوح المحفوظ، هذه لا يطرأ عليها التبديل والتغيير إطلاقا، لكن ما الذي يحصل له التبديل والتغيير؟ الذي في صحف الملائكة، فالتقدير أنواع من التقدير الأزلي، هذا لا يتبدل، هناك تقدير آخر في الصحف التي بأيدي الملائكة، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ. يكون هؤلاء لو أنهم أطاعوا الله وآمنوا وانقادوا فإنهم يبلغون آجالهم، يعني من غير معاجلة بالعقوبة، هذا الذي ذكره أهل السنة في هذه الآية، ذكره ابن القيم وذكره ابن جرير وغير هؤلاء، يبلغون آجالهم التي يموتون بها من غير معاجلة بالعقوبة لو أنهم آمنوا وتركوا ما هم فيه من الكفر. فهذه ليست محل إشكال في قوله ولا يرضى لعباده الكفر. يقول تأول الأشعرية هذه الآية على وجهين، الأول أن الرضا بمعنى الإرادة، ويعني بعباده من قضى الله له الإيمان والوفاة عليه فهو كقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، والآخر أن الرضا غير الإرادة، والعباد على هذا على العموم، أي لا يرضى الكفر لأحد من البشر وإن كان قد أراد أن يقع عن بعضهم، فهو لم يرضى ذلك دينا ولا شرعا. هم لا يفرقون بين الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فيقعون في هذه الإشكالات. في قوله تعالى دعنا من ننتهي من موضوع الاعتقاد والصفات والقدر والإيمان وما إلى ذلك فيما يتصل بجوانب التصوف، في قوله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد، يقول الدرجة الثانية توحيد الخاصة، وهو أن يرى الأفعال كلها صادرة من الله وحده، ويشاهد ذلك بطريق، يعني لا بطريق الاستدلال الحاصل لكل مؤمن، فلا يرجو إلا الله ولا يخاف أحدا سواه، إذ ليس يرى فاعلا إلا إياه، ويرى جميع الخلق في قبضة إلى آخره، قبضة القهر ليس بيديهم شيء من الأمر. الدرجة الثالثة ألا يرى في الوجود إلا الله وحده، فيغيب عن النظر إلى المخلوقات حتى كأنها معدومة، وهذا الذي تسميه الصوفية مقام الفناء، بمعنى الغيبة عن الخلق حتى إنه قد يفنى عن نفسه وعن توحيده، أي يغيب عن ذلك استغراقه في مشاهدة الله. وهذا الكلام كله غير صحيح، الكلام غير صحيح، وإنما هذا من انحرافات الصوفية. في قوله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ونتكلم على مراتب التوبة وأنها سبع، فتكلم على توبة أهل المشاهدة من الغفلات، يعني يتوبوا من الغفلة، هذول أهل المشاهدة. من هم أهل المشاهدة؟ هذا من كلام الصوفية. في قوله تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي، يقول وقالت المتصوفة معناه إني ذاهب إلى ربي بقلبي، أي مقبلا على الله بكليتي تاركا ما سواه. في قوله تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، قال يحتمل أن يكون الإحسان هنا هو الذي سأل عنه جبريل عليه السلام تعبد الله كأنك تراه، ذلك مقام المراقبة والمشاهدة. في قوله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم، ذكر أن للذكر مزية هي له خاصة ليست لغيره، وهي الحضور في الحضرة العلية والوصول إلى القرب بالذي عبر عنه بما ورد في الحديث في المجالسة من المجالسة والمعية، هذا كلام الصوفية. وفي سورة الفاتحة يقول فيه إشارة إلى أن العبد إذا ذكر الله تقرب منه فصار من أهل الحضور فناداه، يعني لماذا وجه الخطاب من غيب الحمد لله رب العالمين الرحمن، يعني هو الرحيم مالك هو يوم الدين، ثم قال إياك، فتوجه بالمخاطب كاف الخطاب إياك، قال كأنه صار بالحضرة لما صار بمنزلة من القرب. وهذا الكلام على كل حال كما ترون. في قوله وادعوه خوفا وطمعا، يقول والناس في الرجاء ثلاث مقامات، فمقام العامة رجاء ثواب الله، ومقام الخاصة رجاء رضوان الله، ومقام خاصة الخاصة رجاء لقاء الله حبا فيه وشوقا إليه. وهذا الكلام غير صحيح، بل الله عز وجل ذكر عن أفضل الخلق بأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه، والله المستعان. في قوله إن الإنسان لربه لكنود، يقول وقال بعض الصوفية الكنود هو الذي يعبد الله على عوض، وهذه مشكلة، يعبد الله على عوض يعني يريد الأجر والثواب، هذا مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام، فكيف يكون هذا الكنود؟ الكلام على الذكر فاذكروني أذكركم، يقول ثم إن ثمرة الذكر التي تجمع الأسماء والصفات مجموعة في الذكر الفرد، وهو قولنا الله الله، وهذه بدعة لا أصل لها، وهذا الذكر الفرد لا يشرع أن يذكر الله عز وجل، ولم يرد هذا في الكتاب والسنة، ولم يرد عن أحد من سلف الأمة. فيقول فهذا هو الغاية وإليه المنتهى، وهذه بدعة لها قرنان. هذه بعض الجوانب التي لا تجد من يعرج عليها عند الكلام على ابن جزي. على كل حال هذه الأمور، هذه الملحوظات، هذه الأشياء يبقى معها الكتاب وهو في غاية الأهمية. طبعات الكتاب، هذا الكتاب طبع بطبعات متنوعة مختلفة. كنت أنوي تدريس هذا الكتاب منذ نحو سنة 1414 أو قبل ذلك، ولكن حينما أقرأ في هذه الطبعات وأجد هذه الأخطاء الكثيرة أدرك أنه سيذهب وقت طويل من أجل تصويب الأخطاء، يذهب وقت من الدرس والتفسير علم طويل، فنحن نبقى بين تصحيح الأخطاء إضافة إلى مناقشة المؤلف في قضايا تتعلق بالاعتقاد أو التفسير أيضا أو غير ذلك، إضافة إلى شرح بعض الألفاظ والعبارات والمصطلحات في الكتاب. فتركت هذا إلى أن تأتي طبعات أفضل. على كل حال طبع الكتاب قديما سنة 1355 للهجرة، طبعته المكتبة التجارية الكبرى بمصر، طبعة سقيمة مليئة بالأخطاء. وكذلك أيضا طبعة دار الكتاب العربي ببيروت سنة 1393، وهذه أيضا مليئة بالأخطاء. يعني هو طبع في 4 مجلدات، وفي بعضها في مجلدين وفي بعضها في مجلد، وهذه الطبعات الجامع المشترك بينها وكثرة الأخطاء المتكررة فيها. الصفحة الواحدة تجد مجموعة من الأخطاء. كذلك طبعة دار الكتاب العربي سنة 1403 تحقيق لجنة إحياء التراث في دار الكتاب العربي. كذلك طبعة دار الكتب الحديثة بالقاهرة تحقيق محمد عبد المنعم اليونسي وإبراهيم عطوة عوض، هذه الطبعة في 4 مجلدات وهي مليئة بالأخطاء كغيرها. كذلك أيضا من هذه الطبعات طبعة دار الأرقم ببيروت سنة 1416 تحقيق الدكتور عبد الله الخالدي، وهذه أراد أن يستدرك ويصحح الأخطاء، ولكن الواقع أن حال هذه الطبعة كغيرها. طبعة المكتبة العصرية بيروت سنة 1423 وهي أيضا كذلك. يعني العجيب أنك تقرأ أحيانا في المقدمة يعني شكوى من كثرة الأخطاء، يعني كلام المحقق يشتكي من كثرة الأخطاء في الطبعات السابقة، وتكون طبعته كتلك الطبعات. هذا بالإضافة إلى عدم ذكر نسخ خطية، وغالب الموجود هو تصوير عن هذه الطبعات. هذا بالإضافة إلى تصرفات في الكتاب، يعني المقدمات التي في أول الكتاب بعضهم جعلها في آخر الكتاب، وكذلك أيضا الحروف، يعني المغاربة ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذاء، ترتيبهم الحروف غير ترتيب المشارقة، يعني ما هو على طريقة أبجد هوز حطي، فغير هذا إلى طريقة المشارقة. بني الكتاب على قراءة حفص، وضعوا النص القرآني بقراءة حفص، مع أن المؤلف بنى كتابه على قراءة نافع. وعلى كل حال الأخطاء في هذه الطبعات كثيرة وكثيرة جدا، وكثير منها يحول المعنى بل يوقع في إشكالات كبيرة. ثم صدرت الطبعة الأخرى التي صدرت الطبعة الأولى منها في 3 مجلدات تحقيق الدكتور محمد ابن سيدي محمد مولاي، هذه أخرجتها دار الضياء في الكويت في 3 مجلدات، اعتمد على بعض النسخ الخطية وأخرج الكتاب ووضع له فهارس وعلق بعض التعليقات، ولكنها لم تكن بطريقة التحقيق العلمية المعروفة. وطبعه بعد ذلك طبعة ثانية في 4 مجلدات. ذكر أنه في مقدمة هذه الطبعة الثانية أثبت النص بقراءة نافع من رواية قالون، وخرج الأحاديث والآثار، وثق القراءات المتواترة وغير المتواترة، وضع تعليقات على الكتاب وفهارس، ورجع إلى نسخ خطية إضافية. فهو طريقته في التحقيق أنه ينظر في هذه النسخ وينتقي منها العبارة، يعني أن النسخة التي أخرجها لم يجعل نسخة هي الأم، ثم بعد ذلك يثبت الفروق في الهامش، وإنما ينظر في هذه النسخ، في مجموع هذه النسخ، ويثبت النص من مجموع هذه النسخ. هذه طريقته، ولم يثبت الفروق، يقول لكثرتها فروق بين النسخ ولعدم أهمية إثباتها في نظره، لكنه أثبت شيئا في أول الكتاب، ثم بعد ذلك رأى أن هذا يكثر ويطول فتركه، وترجم للأعلام من يحتاج إلى ترجمة، وجاء بالنص القرآني كاملا. قلنا بن جزي رحمه الله لم يثبت النص القرآني بكامله، وإنما يفسر جملا من الآيات، واعتمد في الطبعة الثانية، الطبعة الأخيرة هذه التي عندكم ولا لا، اعتمد على 8 نسخ خطية، لكن هذه النسخ الخطية متأخرة، إلا أن بعضها ليس عليه تاريخ، يعني بعد 1000. وكنت نظرت في فهارس المخطوطات في حدود سنة 416، بحيث أن يعني رجوت أني أحصل على نسخة بخط المؤلف أو مقروءة على المؤلف أو مقابلة على نسخة المؤلف، فرأيت للكتاب نسخا كثيرة جدا، وبعض هذه النسخ متقدمة في تاريخها إلى عصر المؤلف أو قريب من عصر المؤلف. فعلى كل حال هذه النسخ التي اعتمدوا عليها هي نسخ متأخرة، ولا أدري يعني لماذا لم يسعوا الحصول على نسخ أجود وأفضل. الطبعة الثانية هي طبعة المنتدى الإسلامي في الشارقة، خرجت سنة 1433 عناية أبي بكر بن عبد الله سعداوي، هذه في 1 مجلد، هذه طبعة إماراتية، وكما ترون يعني أثبت النص في الأعلى، كما فعل صاحب الطبعة السابقة دار الضياء، جعله بقراءة نافع من رواية قالون. وهذا مع طبعة الضياء أعادوا المقدمة إلى موضعها في أول الكتاب، ترتيب الأحرف على طريقة المغاربة. هذا أيضا الطبعة هذه التي حققها السعداوي يقول إنه قارن بين المخطوطات، وأيضا أثبت ما يترجح له، يعني لم يجعل نسخة هي الأم ويثبت الفروقات، لا، وإنما ينظر ثم بعد ذلك يثبت، ولم يذكر في الهوامش الفروق بين النسخ، يقول حتى لا نثقل الكتاب بالحواشي، وأنه إذا أشكل عليه شيء يرجع إلى كلام المفسرين المتقدمين مثل ابن عطية والزمخشري، يعني من ينقل عنهم ابن جزي أو من نقلوا عن ابن جزي. ونعم هو أثبت النص برواية ورش عن نافع، يعزو الأحاديث أو يخرجها، اعتمد على 5 نسخ خطية، كأنه اعتمد على 3 اعتبرها يعني هي الأصل، وهذه النسخ الخطية متأخرة، يقول اخترنا من بينها أحسنها وأجودها، فقابلناه على 3 نسخ أصلية، هذه النسخ كلها من بعد سنة 1100، من بعد 1100 ومئة، يعني القرن الثاني عشر فما بعده، القرن الثاني عشر والثالث عشر، هذه تواريخ هذه النسخ. ويقول بأنهم رجعوا إلى نسخ أخرى استأنسوا بها لكن ليست بتلك الأهمية. على كل حال الكتاب إلى الآن لم تخرج له طبعة تليق بمكانته، ولكن هذا الموجود، هذا أفضل الموجود. وسيتبين إن شاء الله من المقارنة، نحن سنقارن هذه النسخة التي حققها السعداوي بالنسخة الأخرى دار الضياء، وتسمعون الفروقات، ونحاول أن يعني هناك دراسات أختم بهذا حول ابن جزي رحمه الله، كثيرة رسائل جامعية، هناك مجموعة من الرسائل في ترجيحات ابن جزي الكلبي في تفسيره عرضا ومناقشة في جامعة أم القرى، مقسم على مجموعة من طلاب الماجستير والدكتوراه. هناك أيضا رسالة بعنوان ابن جزي الكلبي نحويا في كتابه التسهيل لعلوم التنزيل للدكتور صالح الجميلي، هذا مطبوع في العراق سنة 1433. هناك أيضا رسالة بعنوان ابن جزي ومنهجه في التفسير العلي بن محمد الزبيري، طبع دار القلم، طبع الأولى 1407 في مجلدين، هذه في أكثر من 1000 صفحة، وهذه الدراسة هي أوسع دراسة تعرف لتفسير ابن جزي، والذين جاءوا بعد ذلك نقلوا منها، وهذه التراجم التي ذكرت في صدر هذه الطبعة التي بين أيديكم والطبعة الأخرى هي منقولة منها. وعلى كل حال المؤلف رحمه الله خدم هذا الكتاب خدمة جيدة من جهة الدراسة وبذل جهده، فهي دراسة موسعة، لكن ينقصها الجانب الذي ذكرت آنفا ما يتعلق بالاعتقاد، وهو يذكر أن المؤلف مشى على عقيدة السلف وطريقة السلف إلى آخره، ومن جاء بعده ممن تطرق إلى هذا الجانب نقلوا ذلك عنه، نقلوا ذلك عنه. فهذه الرسالة من أراد أن يعرف منهج ابن جزي أو ما يتصل به، فيمكن أن تكفيه بمنهج ابن جزي بالأمثلة الكثيرة إلا في هذا الجانب وجانب التصوف، جانب الاعتقاد وجانب التصوف. في رسالة أخرى رابعة، الإمام ابن جزي الكلبي وجهوده في التفسير من خلال التسهيل لعلوم التنزيل، عبد الحميد محمد ندى في 300 صفحة، رسالة ماجستير سنة 1400 من الأزهر. رسالة خامسة، أراء ابن جزي الأصولية لطالبة في الجزائر، رسالة ماجستير اسمها حياة كتاب هكذا في 300 صفحة، هذه في عام 2000 ميلادي. رسالة سادسة، تخريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي من المقدمة إلى نهاية سورة النور، هذه في مجلدين في جامعة أم القرى. سابعة، في علوم القرآن عند الإمام ابن جزي الكلبي، علوم القرآن عند الإمام ابن جزي الكلبي وأثرها في تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل، هذه رسالة أيضا دكتوراه في جامعة أم القرى، هذه في 461 صفحة، سنة 1434. رسالة ثامنة، في مقاصد التنزيل من خلال كتاب التسهيل لابن جزي الكلبي الإدريس فريان، هذه رسالة دكتوراه في المغرب سنة 1991 ميلادي. رسالة تاسعة، ابن جزي ومنهجه في التفسير الفراس الهيتي، هذه رسالة ماجستير في بغداد سنة 1995 في الميلادي. رسالة عاشرة، في ابن جزي الكلبي ومنهجه في التفسير الإقبال عمر محجوب، رسالة ماجستير في السودان سنة 2001 ميلادي. 11، قواعد الترجيح عند ابن جزي في تفسيره لعبد الله الجمعان، ماجستير في جامعة الملك سعود. 12، في استنباطات ابن جزي الكلبي في تفسيره العلي بن عبد الرحمن النجاشي، دكتوراه في جامعة الإمام. 13، منهج ابن جزي الكلبي في تفسيره العبد السلام اللوح، هذه في غزة. هذه بعض الدراسات والرسائل المتعلقة بالكتاب، أما الدراسات المتعلقة بابن جزي أكثر من هذا، بعضها يتعلق بالجانب الفقهي في كتبه الأخرى مثل كتاب القوانين الفقهية، لكن نحن نتكلم عن كتاب التسهيل. هذا ما أردت ذكره، وأعتذر أني أطلت، كنت أرجو أن ينتهي فيه ما هو أقصر من هذا، لكن أرى مثل هذه التصور مفيد لطالب العلم في البداية شيخ عبود توقف هنا. طيب والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. نعم، الرسالة هذه في جامعة أم القرى التي ذكرتها آنفا، علوم القرآن عند الإمام ابن جزي الكلبي وأثرها في تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل للدكتور طارق الفارس. الواقع أن هذا الكتاب يشتغل بشرحه اثنان من المشايخ، الشيخ طارق الفارس له تفسير، له درس في هذا التفسير، والشيخ ماضي، والشيخ طارق متخصص في هذا الكتاب. فلما الأخوان رغبوا أن يكون الدراسة في هذا الكتاب علمت بعد ذلك أنه يدرس، فأردت أن أعدل عن هذا الدرس ونشتغل بكتاب آخر. الأخوان رغبوا أن يكون، فتحدثت مع المشايخ فذكروا أن طريقتهم ربما في الدرس تختلف، وأنا أعتذر إليهم على كل حال، أنا أعتذر عليهم. نحن نحب دائما تكثير الخير والمعروف والعلم ودروس العلم ومجالس العلم، وإذا كان يوجد هنا في المساجد درس آخر توقف على الدرس الذي عندنا، وكثرة الدروس والعلم ومجالس العلم وما إلى ذلك، هذا لا شك أنه من الأمور التي تدل على خير في المجتمع، أن المجتمع يتوجه الوجهة الصحيحة، لأن هذا العلم يدفع به الجهل والضلالات والأهواء المرضية، فإن هذا لا يمكن دفعه إلا بالعلم. ولذلك فإن أهل الأهواء يعمدون دائما إلى الوقيعة بأهل العلم وإسقاطهم، فأكثر من يعادون وأكثر من يتكلمون فيه ويرمونهم بالبهتان هم أهل العلم، فإذا ذهب هؤلاء خل الجو، والله المستعان، يتخطف الناس شياطين الإنس والجن. طيب هل عندكم سؤال؟ تفضل. إيش فيه؟ قلت لك سنقرأ إن شاء الله يتبين. لا ما قلت، أقول هاتاني وما أحسن الموجود، لكن ليس ذلك مما نطمح إليه، يعني ليس هذا التحقيق اللائق بالكتاب. نعم، الشيخ يقول هل يعد تفسير ابن جزي مع هذا الاختصار الشديد من قبيل التفسير التحليلي؟ نعم، هو من قبيل التفسير التحليلي المقارن. نعم، وغاية الاختصار، وفي كثير من المواضع العبارة الثجلة الشرح. طابع إيش؟ في الاعتقاد هو لا يجري على طريقة متحدة، يعني لم يلتزم طريقة واحدة، فهو يؤول في بعض المواضع، أحيانا يذكر القولين ولا يرجح، وأحيانا يميل إلى التفويض باعتبار أنه يظن أن هذا مذهب السلف، ليس على طريقة واحدة. نسأل الله أن يرحمه وأن يعلي درجته وأن يغفر له وأن يجزيه عنا خير الجزاء، يعني هذا مبلغه للاجتهاد، بذل جهده ووسعه، كل من اتقى الله عز وجل بذل وسعه في طلب الحق، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله، فإن الله يغفر له سواء في المسائل العلمية أو المسائل العملية. لكن كان لابد من ذكر هذه الأشياء لأننا نحن ندرس الكتاب، فلابد من معرفة هذا، ولا يذكر هذا على سبيل الانتقاص أبدا، وهذا معروف. نعم. طيب بقي شيء آخر ما أعرف، لم يتطرقوا للعقيدة، ما تتبعتها، ما أعرف، ما أعرف. أنا الطبعة التي عندي ومعلق عليها هي هذه. نعم. طيب، وينقل ويصرح، وينقل ولا يصرح في بعض المواضع، سيتضح لكم إن شاء الله، سيتضح لكم أكثر، لكن هذه جمل يحتاج إليها في البداية. لكن نعم، كيف؟ أصلا هذه النسخة الإماراتية الحصول عليها يبدو أنه صعب، لأن لا تباع، لكن نحن سنجعل هذه النسخة ممكن تكون بيد القارئ حتى تقارنون مع نسخكم، يكون هذا يمكن أنفع إن رأيتم ذلك، يكون يقرأ منها من أجل المقارنة، وبهذا يتبين لكم الفروقات. لكن النسخ الأخرى أرجو أن لا يشغلنا أحد بالفروقات، لأن كثيرة الأخطاء، نحن لا نريد أن نتعرض لهذا الذي أردنا السلامة منه منذ زمن بعيد، كثرة الأخطاء في النسخ الأخرى، فلا أريد أنها تبعث من جديد هنا فيذكر يقول قائل عندي في النسخة كذا، عندي في النسخة كذا، في النسخ الأخرى كثيرة الأخطاء، لكن نحن سنبقى بينها النسختين فقط. بقي شيء آخر تفضلنا. كيف هذا ذكرت لكم في البداية أن إن شاء الله بعد ما ننتهي من المقدمات، لأن المقدمات بحد ذاتها هي ممكن أنها تدرس دراسة تختلف عن دراسة التفسير، وإن كان التوسع غير مطلوب هنا، لكن لما نبدأ إن شاء الله في الدرس في الكتاب وشوف الإخوان ومشيهم فيه، بعد ذلك بقليل سأذكر لكم المدة اللي إن شاء الله تعالى ننهي فيها الكتاب. نعم طيب تفضل. نعم ها تفضل. الشيخ إبراهيم يقول اقترح أن يكون شرح في الحديث. نحن في الكتب الطويلة هذه لابد من درس يومي حتى تنهى، وهذا يشق على الإخوان فجر وقصر الوقت، خاصة في الشتاء إذا يعني فيصعب عليهم. فكان الخميس والجمعة الخطباء قالوا نحن لا نستطيع نحضر يوم الجمعة على أساس نعد خطبنا ونستعد، فكان الحل بدلا من أن يكون هكذا يوم في الأسبوع كما هي العادة أن يكون الدرس عندنا يعني بحدود ساعة ونصف، كان عندنا الخميس والجمعة حدود ساعة ونصف ثم الأسئلة، فأردنا أن يكون تعويضا عن يوم الجمعة، فقلنا يكون الدرس عبارة عن درسين بينهما راحة تفطرون ربع ساعة ثم يتجدد لكم النشاط ثم نكمل الجزء الثاني، فكأننا جلسنا في يومين، لأن هذا نقطع فيه ضعف المسافة في يوم بالأسبوع. نحن انتهينا أمس من كتاب المصباح المنير فجر الجمعة، والذي أخرنا فيه هو أنه تحول إلى يوم في الأسبوع ثم جعلنا في يومين، فحسبنا المدة فكانت على النصف بطبيعة الحال، فلذلك نحن وضعناه بهذه الصفة بهذه الطريقة. وعلى كل حال نحن حاولنا نوفق بين آراء الإخوان بحيث تتحقق المصلحة بأكبر قدر ممكن، يكون الدرس كما هو مبين الفترة الأولى ثم راحة ثم الفترة الثانية. طيب في سؤال آخر تفضل. طيب خلاص أنا أذكر، جزاك الله خير. وعبد الله يشير يقول إذا كان أحد من الأخوان يعني لربما يكون يفتر أو ينام أو يحتاج أنه يمد رجله أو نحو ذلك، يجلس في مكان بعيد لا يجلس في مكان قريب هنا، ويشير إلى هذا ويعرف لأني إذا رأيت أحدا قد مد رجله أو نام أمامي لا أعرف أتكلم، هذا ليكون معلوما لدى الإخوان، فهو حريص أنه يذكر هذا. على كل حال الإخوان اللي ما يعرفون طريقتنا، هل بقي شيء؟ كيف؟ لا بأس، لكن هذه الأشياء هذه الدروس يعني عبد الله يسجلها ثم يعهد بها إلى من يفرغونها، فتجدونهم فرغة تنزل في الموقع إن شاء الله، فتجدون هذه قضايا الاعتقاد كلها إن شاء الله تعالى، مع أني لم أعنى بالجواب عنها والكلام ومناقشتها لا يطول المجلس، في ظنا أنكم تدركون هذا جميعا إن شاء الله، فأشرت إشارات إلى أن هذا غير صحيح، أن هذا خلاف قول أهل السنة، وإلا في الرد يحتاج إلى هنا. أرجو لا تكون ملتبسة يعني يظن ظن أن هذا كلام منطقي أو صحيح، هذه مشكلة. طيب أقي شيء الشيخ إبراهيم كان ودك تقول شيء. كيف يعني؟ نحن في العادة في هذه المجالس إنما نحتاج إليه من رجوع إلى بعض القضايا لفظة لغوية أو ضبطها أو ضبط علم أو شيء، الإخوان يرجعون ويفيدوننا في هذا، هذا اللي نمشي عليه عادة. باقي شيء. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، السلام عليكم ورحمة الله.